الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: الفصل الرابع. ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة عظيمة من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، وهي مكانة الإخلاص ومنزلته العلية وبركته على المخلص وفوائده العظيمة. يقول رحمه الله تعالى: منها، أي فوائد هذه القصة، أن الإخلاص لله أكبر الأسباب للحصول على كل خير واندفاع كل شر. ومن المعلوم والمتقرر أن الإخلاص هو قاعدة الدين التي عليها يبنى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص المراد به صفاء العمل ونقاؤه، بأن يؤتى به، لا يراد بالإتيان به إلا الله، ولا يقصد به إلا الله جل وعلا، فلا يجعل معه شريك فيه. الإخلاص هو الصفاء والنقاء، والخالص هو الصافي والنقي. وإخلاص الدين لله أن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له، ولا يتوجه إلا إليه، ولا يقصد بالعمل والقربة إلا هو جل في علاه. فهذا الإخلاص شأنه عظيم وثماره على العبد وآثاره المباركة عليه في دنياه وأخراه كثيرة جدا. ومن فوائد الإخلاص التي أشارت ودلت عليها هذه القصة أن الإخلاص نجاة من الشرور، وباب لصرف السوء عن العبد والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه قراءة عشرية بها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. هذه القراءة فيها أن يوسف عليه السلام كان مخلصا دينه كله لله، لا يبتغي بأعماله إلا الله، متقربا بها إليه وحده جل في علاه، أتى بأعماله صافية نقية لا يبتغي بها إلا الله سبحانه وتعالى. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي القراءة الأخرى مخلصين، أي أخلصهم الله واصطفاهم، وهذا فيه في دلالة القراءتين أن الإخلاص سبب نيل العبد للاجتباء، الاجتباء والاصطفاء، ولا ينال الاجتباء والاصطفاء إلا بالإخلاص، ولا تنال الولاية إلا بالإخلاص، قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل والتقرب والتوجه إليه سبحانه وتعالى وحده. فيوسف كان من المخلصين فأخلصه الله بخالصة ذكر الدار، اصطفاه سبحانه وتعالى واجتباه. قال الشيخ رحمه الله عن القراءتين: وهما متلازمتان، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له. المخلصين المخلصين أخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه الله، أي اصطفاه واجتباه، وخلصه الله من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء، وهذا المعنى واضح في الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآية دلت على ثمرتين عظيمتين للإخلاص: الأولى صرف السوء والفحشاء عن المخلص، والثانية تتبين بالجمع بين القراءتين وهما عشريتان، أن المخلص يثمر إخلاصه اجتباء الله له واستفاؤه. أخلصوا فأخلصهم، أي اجتباهم سبحانه وتعالى واصطفاهم. يوسف عليه السلام عرضت له فتنة هي من أشد الفتن وأخطرها، من أشد الفتن وأخطرها، فتنة النساء: ما رأيت فتنة أشد من فتنة النساء، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فتنة هي من أشد الفتن وأعظمها. فعرضت هذه الفتنة ليوسف عليه السلام بأشد أحوال هذه الفتنة، مثل ما سبق التوضيح في لقاء الأمس. وذكر الله جل وعلا أن إخلاص يوسف عليه السلام لله كان سبب نجاته: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص نجاة من السوء والفحشاء، الإخلاص نجاة من السوء والفحشاء، ونجاة من الشرور كلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالإخلاص فسبيل الإخلاص طريق الخلاص، سبيل الإخلاص طريق الخلاص. الذي يريد أن ينجو من الشرور ومن السوء ومن الفحشاء عليه أن يخلص لله، لأنه إذا أخلص الله أخلص لله صرف الله عنه السوء والفحشاء ووقاه وكفاه سبحانه وتعالى. فهذه فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا من فوائد الآية، عظم شأن الإخلاص وكبر عوائده وثماره على المخلص في دنياه وأخراه. نعم. قال قال رحمه الله: ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف عليه السلام راودها وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف عليه السلام وقت مراودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال، وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من فوائد القصة ما دلت عليه من العمل بالقرائن القوية، والقرائن إذا قويت معتبرة ويستفاد منها في الأحكام، وذكر رحمه الله على ذلك أمثلة. المثال الأول: حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف عليه السلام راودها، حينما ادعت أن يوسف عليه السلام راودها عن نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، واستبق الباب، وقدت قميصه من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فادعت أنه هو الذي أراد السوء وزعمت ذلك، وهو خارج من المكان فار من هذا السوء ينجو بنفسه، لكنها قلبت الأمر عليه وادعت أنه أراد بها السوء، فقال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي. وقيض الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف شاهد من أهلها فحكم حكما عدلا منصفا، وهو إعمال القرائن، وهذا المقصود هنا. قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهذه مسألة واضحة وقرينة بينة، لأن إن كانت المراودة منه كما تزعم لا يمكن أن يكون القميص قميصه قد من الوراء، لأن الذي يقد قميصا من الوراء هو الفار من الفتنة الهارب منها الذي يريد الخلاص والنجاة، والذي يقد قميصه في مثل هذا الموقف من الأمام يدل على أنه يهجم، يريد الشر، يريد السوء، فتدافع عن نفسها، تريد الخلاص منه، فيحصل أن ينقد القميص من الأمام، فحكم بالقرينة، حكم هذا الشاهد العدل، حكم بالقرينة، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. من هذه القرينة تبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال بسبب القرينة الواضحة في هذا الموقف، فهذا فيه شاهد على صحة العمل بالقرائن. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما لما عبر عليه السلام الرؤيا للملك وطلب الملك أن يؤتى به ليستخلصه لنفسه فأبى أن يذهب وامتنع من الذهاب وقال تبحث قضية النسوة التي بسببها أدخل السجن. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الحاصل أن قوله إن كان قميصه قد من قبل إلى آخره هذا فيه شاهد مثل ما أشار رحمه الله إلى العمل بالقرائن القوية. مثال آخر قال رحمه الله ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه. قالوا فما جزاؤهم من وجد في رحله. فوجد في رحل بنيامين لما بحث عن الصواع وجد في رحل بنيامين. والقصة كما هو معروف هي طريقة من يوسف يسرها الله سبحانه وتعالى له وهيأ له ليبقي أخاه عنده فأمر فتيانه أن يضعوا الصواع في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما فتش عن الصواع وجد في الحمل حمل البعير المتعلق ببنيامين أخوهم فأخذ. الشيخ يقول حكم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية. حكم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية. حكم عليه بأحكام السرقة هذا في الظاهر ولا هم لم يحكموا عليه بأحكام السرقة وإنما هذا في الظاهر للإخوة إخوة يوسف وإلا هم لم يحكموا عليه بذلك وإنما هذه طريقة قيضها الله سبحانه وتعالى كما قال الله كذلك كدنا ليوسف. فهذا كيد قيضه الله ويسره ليوسف عليه السلام ليبقي أخاه عنده. فهم لم يحكموا عليه بأحكام السرقة في حقيقة الأمر وإنما شيء أمام إخوته فقط كيد قيضه الله سبحانه وتعالى ليوسف ليبقي أخاه عنده. نعم. قال رحمه الله ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها. لأن يعني أيضا نستحضر هنا في هذا المقام أن والدهم أخذ عليهم عهود عظيمة مواثيق يعني ما يمكن أن يبقوا أخاهم عنده مع تلك المواثيق العظيمة. لكن الله عز وجل كاد ليوسف قيض له سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي لا يجد إخوته مناصا ولا حيلة ولا وسيلة في أن يأخذوه معهم. حتى إنهم أيضا حصل منهم محاولة قالوا خذ أحدنا مكانه لأن الأمر عظيم ما يمكن أن يتركوه مع تلك العهود والمواثيق. فقيض الله ليوسف مع صعوبة الأمر قيض له هذا الكيد الذي تيسر له به إبقاء أخيه عنده. الحاصل أنهم لم يحكموا عليه في حقيقة الأمر بالسرقة لهذه القرينة وإنما كان هذا الحكم في ظاهر الأمر بين عند إخوته فقط من أجل إبقائه. نعم. قال رحمه الله ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب هكذا عندنا. نعم عندنا يبعد. نعم يبعد عن يبعد ماشي أحسن الله عليكم. ويهرب منها عند وقوعها كما فعل يوسف عليه السلام حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم تبدى له جبريل في الهوى، أو تبدى له يعقوب عاضا على إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، فكلها باطلة. من فوائد السورة منها أي من فوائد السورة أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن، أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها. يبعد عن أسباب الفتن أي قبل وقوعها، ويهرب منها أي عند وقوعها. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، يبعد عن أسباب الفتن أي لا يقترب منها، لا يدنو منها، لأنه إن دنا واقترب ربما أن تلك الفتن أردته وأهلكته. ومن الشواهد على ذلك في السنة ما جاء في الحديث العظيم في المسند وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاه ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال أما الصراط الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخات فمحارم الله، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. الشاهد من الحديث لموضوعنا قوله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته ماذا؟ تلجه. فمواطن الفتن لا يقترب منها ولا يدنو منها، وهي في زماننا كثيرة جدا، أكثر منها في زمان سابق، خاصة مع الأجهزة الحديثة وغيرها، هذه فتحت على الناس أبواب كثيرة من هذا القبيل. لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. أقول أخذ من هذا الحديث، يا أيها الناصح لنفسك لا تفتح المواقع الموبوءة، لا تفتح المواقع الموبوءة القدرة، فإنك إن فتحت خطر عليك أن تلج. ويكاد لأبناء المسلمين من خلال هذه المواقع كيد عظيم جدا يراد بهم الهلاك، يراد بهم الجنوح، يراد بهم السفول والانحطاط. فاحفظ إيمانك ودينك وشرفك وعفتك وكرامتك ولا تفتح تلك المواقع الموبوءة، ففتحها فتح للشر ودخولها دخول في الفساد. ولا يخاطر الإنسان بدينه ويقول أدخل وأنظر وأخرج، لا، الدخول هلكة وشر عظيم. لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه، هذا في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن المسلم مطلوب منه فيما يتعلق بالفتن ألا يذهب إلى مواقعها، ألا يدخل إليها، ألا يقترب منها. إن قدر ووجد في موضع صارت له فيه فتنة يفر منها ابتداء لا يذهب، لكن إن قدر ووجد في مكان فيه فتنة عليه أن يفر. وهذه مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق واستبق الباب أي فر سريعا وقدت قميصه من دبر، يعني وهو يفر سريعا مسكت قميصه من الوراء فانقطع لأنه فار. لو كان يمشي بالهوينة، لو مشى بالهوينة ما ينقطع القميص، لكنه خرج مسرعا وهي أدركته ومسكت القميص وهو لا يزال فارا فانقطع قميصه من الوراء. وهكذا يعني هذه الصورة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الشاب. يوسف يفر من هذه المرأة التي ماذا؟ تريد. أنت الآن انظر إلى الفرار وانظر إلى من يفر منها. امرأة أوتيت جمالا حسنا منصبا، تهيأت تجملت إلى آخره، وتركها وراءه واتجه إلى الباب فارا من هذه الفتنة. ومع الفرار وسرعة الفرار تمسكه من الوراء حتى انقطع القميص من الوراء. لو قدر أن إنسانا وجد في موطن فتنة ودعي إلى الفتنة فعليه أن يكون بهذه الصفة يفر منها. قال الشيخ ينبغي العبد أن يبعد عن أسباب الفتن أو يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما قال الله عز وجل واستبق الباب، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. قال الشيخ واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم تبدله جبريل في الهواء، أو تبدله يعقوب عاضا إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور. قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها، وسيأتي حديث قريبا عن الهم هنا وهنا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. يقول الشيخ بعض المفسرين قالوا لولا أن رأى برهان ربه رأى جبريل تبدى له في الهواء، فلما رأى جبريل قد تبدى له في الهواء كف عن هذا الأمر. بعضهم قال رأى والده، صورة والده وهو عاض على إصبعيه. يقول الشيخ في يعني بيان نكارة مثل هذا، يقول هذه لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، لم تنع من فجوره، فكلها باطلة، كلها باطلة. لكن الحق أن المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه برهان الإيمان، برهان الإيمان هذا هو أعظم رادع وأكبر زاجر، برهان ربه الإيمان وما يحتويه الإيمان من المعرفة بالله والتعظيم لله والخوف من الله والمراقبة لله والحياة من الله والخشية لله إلى آخره، هذه هي المرادة، وهذه إذا وجدت كفت العبد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا برهان الله، هذا برهان الله، الإيمان الصادق، الإيمان الصادق يحضره العبد في بمعانيه في قلبه فيمنعه من الفتنة ويكون نجاة له منها بإذن الله. وهذا يؤكد لنا مسألة مهمة تتعلق بالإيمان، في عد ثمار الإيمان تجدونها في كتاب المصنف التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عقد فصلا في آخره في فوائد الإيمان وثمراته، قال منها أن الإيمان مفزع للمسلم في كل أحواله، في الشدة في الرخاء في الصحة والمرض في الفرح والحزن في كل أمر يفزع إلى الإيمان. فالفزع إلى الإيمان عند عروض الفتنة ما هو؟ الفزع إلى الإيمان عند عروض الفتنة للمرء هو المراد بقوله هنا لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. نعم. قال رحمه الله وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها. وهذا تحريف ظاهر، وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء، محذور في ذلك. نعم، يقول أصحح لكم العبارة، يقول وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء، ولا محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال. فهذه ساقطة وموجودة في بعض نسخ الكتاب، والكلام إنما يستقيم بها. فتكون العبارة وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء، ولا محذور في ذلك، ولا محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء، ولا محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، من أكبر العبادات، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من الأقوال الباطنة ما قال بعض في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها. قال الشيخ: هذا تحريف. قال: هذا تحريف ظاهر. صاحب القول لجأ إلى هذا التحريف فرارا من الهم المعروف، الهم المعروف، الهم بمواقعة الفاحشة والرذيلة، فأراد أن يهم أن يفر من هذا المعنى، ففسر الهم بأنه هم بها، أي هم بها أن يضربها. قال: هذا تحريف ظاهر. ولقد همت به وهم بها، ولقد همت به وهم بها. الله عز وجل ذكر الأمرين، ذكر أن امرأة العزيز همت به، وأن يوسف عليه السلام هم بها. العلماء، الإمام أحمد يقول وغير من العلم يقولون: الهم همان، الهم همان، هم هو خطرات، خطرات عارضة عروضا يسيرا ولا تبقى، وهم هو إصرار، هم هو إصرار، هم بالأمر مصرا عليه. هم امرأة العزيز أيا كان نوعه، ماذا كان نوعه؟ نعم، إصرار. همت به هم إصرار، لئن لم يفعل ما آمره، هذا إيش يكون؟ هذا إصرار. همت به هم إصرار، مصرة على أن لابد أن, أن, أن, أن يكون هذا الأمر. هذا النوع من الهم العبد مؤاخذ عليه، العبد مؤاخذ عليه لأنه مصر عليه، ولم يمنعه من الفعل إلا عدم التمكن، وإلا هو فاعل فاعل لهذا الأمر، لكنه حال بينه وبينه عدم التمكن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الهم هم إصرار يؤاخذ به، ولهذا لم يقتل بل قتل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، القاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأن المقتول كان هم إصرار وعزيمة مؤكدة أن يكون هو الذي يقتل، كان حريصا على قتل صاحبه، لكن حال بينه وبين أن يقتل صاحبه ماذا؟ أن صاحبه سبقه فقتله، وإلا هو عازم أن يكون هو الذي يقتل صاحبه. قال كلاهما في النار، قال كلاهما في النار. في حديث آخر عجيب في هذا الباب في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع، رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما فهو يؤدي حق الله في المال من صدقة، من إحسان، من زكاة، ويأخذ المال بحقه للعلم الذي آتاه الله إياه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو عندي من المال مثل ما عند فلان لفعلت مثله. فلان ماذا يفعل صاحب المال والعلم؟ بناء مساجد، طباعة مصاحف، بناء دور أيتام، كفالة أيتام إلى آخره. وهذا يقول: لو عندي من المال مثله لفعلت مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. يا إخوان، هما في الأجر سواء. يأتي إنسان فقير يوم القيامة فيجد في ميزان حسناته بناء مساجد، وما بنى ولا مسجد، ويجد في ميزان حسناته ماذا؟ طباعة كتب، يجد في ميزان حسناته كفالة أيتام بالمئات، يجد إلى آخره، لنية وعزم عظيم قام في قلبه: أن لو كان عنده من المال مثل فلان لفعل مثله. قال: هما في الأجر سواء. وهذه غنيمة، والله غنيمة عظيمة جدا، ما تحتاج من العبد إلا نية صادقة وعزم صادق مع الله سبحانه وتعالى. والثالث قال: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله، في الفساد وفي الحرام وفي السوء وفي الفحشاء وفي وأيضا في المعاملات المحرمة، الربا إلى آخره. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فقال: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثل فعله. قال: هما في الوزر سواء. وهذا موضع الشاهد، قال: هما في الوزر سواء. ذاك عنده أموال ويذهب بها إلى الفاحشة، إلى المحرمات، إلى الفساد، إلى آخره، وهذا ما عنده، وينظر إليه يقول: لو عندي مثل فعلت مثله. يأتي يوم القيامة ووزره مثل وزر هذا. لماذا؟ لأنه قام في قلبه عزم أكيد لو كان عنده من المال أن يفعل مثله. ما الذي منعه ألا يفعل مثله؟ نعم، عدم وجود المال فقط، وإلا لو وجد لفعل، لو وجد لفعل. أخبر هو عن نفسه بعزيمته أن المال لو وجد لفعل مثله. قال: هما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء. فهذا العزم، هذا الهم الذي هو كان من امرأة العزيز، هذا هي مؤاخذة به، لأن هم ماذا؟ إصرار. أما الهم الذي أضافه الله عز وجل إلى يوسف، قال: وهم بها، هذا هم خطرات، عارض موقف، وعرضت هذه الخطرات فدفعها بماذا؟ ببرهان الله، بالإيمان، بالاعتصام بالله، باللجوء إلى الله. ولهذا يقول الشيخ: جاء في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنما تركها من جرائي لأجلي. من جرائي أي لأجلي، تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا الهم الذي عرض عروضا يسيرا ودفعه العبد بالإيمان معدود في ماذا؟ أكمله نعم، في حسنات العبد. هذا معدود في حسنات العبد، معدود في جملة طاعاته التي يثيبه الله سبحانه وتعالى. عرض عروضا يسيرا فدفعه بالإيمان وطرده خوفا من الله، مراقبة لله، خشية من الله، تحقيقا لطاعة الله سبحانه وتعالى من أجل الله سبحانه وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه، أي هذا الإيمان الذي هو أعظم رادع وأكبر زاجر وأعظم واعظ. والله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز. نقف قليل عند العبارة التي وصاحب هذا القول يقول: أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء، خشية أن يكون فيه، الضمير يعود على ماذا؟ على هذا الهم، خشية أن يكون فيه أي في هذا الهم نقص وتنقيص للأنبياء، ولا محذور في ذلك، ولا محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، قدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال. فهذا الهم العارض الذي هو هم الخطرات، ليس هم الإصرار، هم الخطرات الذي يعرض للعبد عروضا يسيرا فيقاومه ويطرده بالإيمان والمراقبة لله وخشية الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعد كمالا لا نقصا. هم فروا من ذلك يخشون أن يكون ذلك نقص، قال هذا كمال عندما يعرض مثل هذا فيفر منه من أجل الله وخوف من الله. ولهذا انظر الكمال في الواحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دفع ما قد يقع في النفس أو يكون فيها بخوف الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى الذي هو برهان الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. نعم، هذه الفائدة فيها أن الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه يوسف بين الجمالين، جمال الظاهر وجمال الباطن. أما جمال الظاهر فهو جمال مثل ما وصف رحمه الله، أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني ملأ حبه شغاف قلبها، أوتي جمالا عظيما. والنسوة لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فآتاه الله جمالا باهرا وحسنا عظيما في قوامه وهيئته ونضارة وجهه إلى آخره. ومع هذا جمع له جمال الباطن، العفة هذه جمال بل كنز، ومن كان على قدر من الجمال في ظاهره إن خرج عن العفة خرج عن الجمال، إن خرج عن العفة خرج عن الجمال، لأن التلوث بالفحشاء والرذيلة هذا يفقد الإنسان الجمال، يفقده الجمال. وسبحان الله، الذنوب من آثارها سواد الوجه وظلمته وخيبة العبد وخسرانه في دنياه وأخرى. قال ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة، صيانة النفس والعناية بها ورعايتها وإبعادها عن الشر والفساد ومواطنه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف عليه السلام ودعا ربه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف عليه السلام ودعا ربه. يوسف جمع بين أمرين هما فلاح العبد في كل شؤونه في دنياه وأخراه، وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما الأول قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، أكمل فاستعصم. احرص على ما ينفعك، استعصم يعني منع نفسه بقوة، منعها من ذلك بحزم وبقوة، استعصم. هذا مغالبة للنفس في موطن هو من أعظم المواطن صعوبة وشدة، فاستعصم يعني منع نفسه بقوة عليه السلام. ولم يكتفي بهذا، بل تبرأ من حول نفسه وقوته ولجأ إلى الله. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهل. إلا تصرف عني كيدهن، فهو جمع بين أمرين: استعصم ولجأ، استعصم بمنع نفسه ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن فوض أمره إلى الله طالبا نجاته منه سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، فيجمع بين الأمرين: المجاهدة للنفس والاستعانة بالرب. يجمع بين الأمرين المجاهدة للنفس والاستعانة بالرب. المجاهدة للنفس نأخذها من قوله: فاستعصم، هذه جاهد نفسه فمنعها. والاستعانة بالرب قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: وإن العبد لا حول ولا قوة له إلا بالله، لا عصمة له إلا بالله. فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور سبحانه وتعالى. ولما دعا يوسف عليه السلام بهذه الدعوة جاءت الإجابة فورا، ولهذا الصادق مع الله في الدعاء ما يخيبه الله، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فيوسف لما دعا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه. الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب الفوري. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم. قال رحمه الله: الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف عليه السلام فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة